السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المباركون، فلا يزال حديثنا موصولا في هذه السلسلة من مجالس علم أصول الفقه، ولا يزال حديثنا عن البدايات والنشأة والتمهيد لظهور هذا العلم علما مستقلا قائما بذاته، يصنف فيه أهل العلم ويدرسه الطلبة ويتعلمون مسائله ويترقون في دراسة قواعده حتى يصلوا إلى ما كان عليه فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في ملكة الاستنباط وقواعد الاستدلال والتعامل مع الأدلة الشرعية. وليكون حديثنا موصولا بما سبق، فإن المجالس الثلاثة الماضية كانت تتحدث عن أهمية هذا العلم وعن كونه موجودا مستعملا مركوزا في الفطر وبالملكة بالدرجة الأولى عند الصحابة رضي الله عنهم وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شأنه في ذلك شأن العلوم الشرعية الأخرى التي كانت مستقرة في النفوس وكانت متكررة أيضا في علمهم الذي يتلقونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلم الأصول بهذه الدرجة التي يعنى بها أو التي يقصد به المسائل والقواعد والمناهج التي يتعامل بها الناظر في الأدلة والمتأمل لها والمستنبط من أحكامها، فإن هذا أقصى ما يكون في بلوغ درجاته المثلى في زمن الصحابة رضي الله عنهم وبين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومر ذكر شواهد لهذا في تطبيقات هذه المناهج في الفهم والاستنباط في زمن النبوة والوحي ينزل، وكان ذلك أكبر آية على أن الوحي مع تنزله ومع توفر السؤال بين يدي الصحابة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لم يكونوا عالة في تعلم الأحكام واستنباطها واللجوء إليه كلما نزلت بهم نازلة أو حدثت حادثة، فكان عليه الصلاة والسلام ينمي فيهم ملكة الفهم ويفتح لهم أبواب النظر والاستنباط، وكان قرر الصحابة رضي الله عنهم. ومر لذلك شواهد في مثل تطبيقه القياس عليه الصلاة والسلام في السائل له عن المرأة التي ولدت غلاما أسود، هل لك من إبل، إلى أن قال وهذا أيضا لعله نزعه عرق. وكان يخطي ويصوب الصحابة رضي الله عنهم في فهمهم إذا رفعوا إليه النازلة والمسألة، كما في قوله لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فصلت طائفة منهم في الطريق وأخرى أجلت الصلاة حتى وصلت بني قريظة، وصوب النبي عليه الصلاة والسلام كلتا الطائفتين حتى انتهى زمن الوحي، وقد ملك الصحابة رضي الله عنهم من قواعد النظر ودقائق الاستنباط ومناهج التعامل مع الأدلة ما خولهم وهيأ لهم أن يكونوا قادة للأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فكانت النوازل منذ اللحظة الأولى التي مات فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت النوازل أمام قامات من فقه الصحابة التي تسع النظر في تلك النوازل واستخراج الأحكام المناسبة لها، وباختصار فقد قادوا سفينة الأمة نحو منهج السلامة والاستمرار على شريعة الله التي تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على محجتها البيضاء ليلها كنهارها. فاستطاعوا رضي الله عنهم بما ملكوا أقول من قواعد النظر والاستنباط والتعامل مع الأدلة ما أن يكونوا مجتهدين غاية الاجتهاد. وإذا ما ضرب المثل بدقة النظر وبلوغ الغاية في الاجتهاد فإنها رتبة الصحابة رضي الله عنهم بلا منازع. فكانت النوازل مثل استخلاف خليفة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومسألة تأجيل ذلك أو تقديم ذلك على دفنه عليه الصلاة والسلام، ثم قتال المرتدين وجمع المصحف، ثم آلت المسائل في زمن عمر رضي الله عنه إلى مسائل أكثر توسعا اقتضت تنظيم الدولة وتدوين الدواوين وترتيب مصالح الحياة بما يسير للناس معايشة الزمن الذي جد والفتوحات التي اتسعت دخول الناس في دين الله أفواجا. وتنام الأمر حتى تقرر عندنا أن تطبيقهم في مسائل النوازل بالاجتهاد والنظر وتقرير الأحكام واستخدام المصالح ومع إمال القواعد كل ذلك كان دليلا على ما بلغه أولئك الكبار رضي الله عنهم في النظر والاستنباط والتعامل مع الأدلة. ثم كان مجلسنا الأخير الحديث عن زمن ما بعد الصحابة رضي الله عنهم، وكيف انتقل هذا العلم من كونه علم صدور وقدرة على الاستنباط وفهما دقيقا في النظر والأدلة، كيف انتقل هذا العلم أيضا بالتوريث والتلقين والنقل إلى أجيال التابعين الآخرين عن الصحابة رضي الله عن الجميع. فكانت أيضا مجالس الصحابة، وبالمصطلح الذي درج عليه بعض من يدرس تاريخ العلوم يسمونه بالمدارس، فكانت مدرسة ابن عباس بمكة، ومدرسة ابن مسعود بالكوفة، ومدرسة أنس بالبصرة، ومدرسة ابن عمر بالمدينة رضي الله عنهم أجمعين. فكانت تلك المدارس لا بمصطلح المدارس المعاصرة، لكن بمعنى تكوين نخبة من الطلبة والتابعين ومن أبنائهم الآخرين عنهم، فيتلقون فقه الرجل وحديثه وطريقته في الاستنباط ومنهجه في التعامل مع الأحكام، وطريقته أيضا في النظر في الأدلة والتعارض بينها وكيف الجمع وكيف الترجيح. فكانت تلك المناهج تنتقل إلى الآخرين عنهم، ولم يزل هذا العلم علم صدور يتلقاه الرجال ويأخذه الفقهاء ويتلقاه طلبة العلم بالمجالسة والممارسة والأخذ والإفادة. وانتهينا آخر ما انتهينا إليه إلى أن أصبح هذا العلم كغيره من العلوم بحاجة إلى كتابة وتدوين. ووقف بنا الحديث تحديدا عند أوائل التدوين في هذا العلم على يدي الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، صاحب المذهب المعروف. وكتابه الرسالة يعد أول كتاب صنف في علم الأصول في تاريخ الإسلام، ولتأليفه قصة مضت الإشارة إليه على عجالة، ومجلسنا الليلة إن شاء الله تعالى فيه التفصيل لكتاب الرسالة للشافعي باعتباره اللبنة الأولى في بناء مصنفات علم الأصول. وفهم الكتاب مدخل مهم ومنطلق يجب أن يصير من خلاله الدارس لعلم الأصول، وأن يكون على بينة ودراية كافية وافية بنشأة هذا العلم في كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله، وطريقته ومنهجه فيه ومحتواه، وكيف أصبح العلم من بعد الرسالة علما مصنفا وكتبا تؤلف، ثم تطورت إلى أصبحت مناهج تتبع ومدارس ومذاهب تشق طريقها في بنيان هذا العلم شيئا فشيئا. كتاب الرسالة للشافعي، وهو الذي بين يدي اليوم وسأقرأ لكم بعض النماذج منه، كان بداية أمره رسالة توجه بها الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه، الإمام المحدث الثقة الثبت، توجه برسالة إلى الإمام الشافعي. عبد الرحمن بن مهدي إمام عالم جليل من أجلة السلف رحمة الله عليهم، فكتب رسالة للشافعي يطلب فيها منه أن يضع له جملا تعينه على النظر فيما يحتاج إليه الفقيه والعالم والناظر في الأدلة. وكانت رسالته التي أرسل بها إلى الإمام الشافعي يطلب فيها أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ. قبل الحديث عن هذا الطلب الذي تقدم به الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، لك أن تتأمل في حيثيات هذا الطلب وكتابة الرسالة وما جد بعدها. نحن في زمن نتكلم فيه على أوائل أو في منتصف القرن الثاني الهجري، ما بعد 150، وهو الزمن الذي قلنا فيه أن الفتوحات الإسلامية قد امتدت، ورقعة البلاد قد اتسعت، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ضعفت فيه لغة العرب، ودخل الأعاجم في الإسلام، وكان دخولهم مع شيء من الشوائب التي يحملها اللسان العجمي، وشيء من العقائد التي كانوا عليها قبل الإسلام، بما يعني أن البيئة لم تكن كما كانت زمن الصحابة رضي الله عنهم في أوائل الخلافة الراشدة، حيث اللغة العربية السائدة والناس تفهم القرآن والسنة بمقتضى اللسان إلى درجة كبيرة. فتنامى هذا الأمر، أعني الفجوة التي بين الناس وبين النصوص الشرعية. ثم ازداد الأمر يعني حاجة وإلحاحا بظهور بعض الفرق المنتسبة للإسلام التي أدخلت شيئا من المخالفات الشرعية، مثل الفرق التي ظهرت أول ما ظهرت كالجهمية والقدرية والمعتزلة والشيعة والخوارج. فكانت كل طائفة تؤسس لمذهبها على شيء من دلالات النصوص، وكان ولا بد بما أنها مخالفة للمنهج السوي فكان لها شيء من التأويل والتكلف في تنزيل دلالات النصوص على ما ذهبوا إليه وقرروه. فكان في هذا استخدام غير رشيد بدلالات النصوص الشرعية، فتفاقم الأمر حاجة إلى وضع منهج صحيح يتعامل به الفقيه وطالب العلم مع الدليل الشرعي، يستنبط الحكم الصحيح الذي يتضمنه النص ليكون الاستنباط سليما والحكم صحيحا، وليكون أيضا التعامل مع الدليل بطريقة منهجية شرعية صحيحة. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله في مثل هذه الظروف وجه الرسالة للإمام الشافعي. الحيثية الأخرى أن إماما كالشافعي في هذه المرحلة من حياته يقال إنه أرسل إليه الرسالة سنة 180. 180 يعني كم عمر الشافعي؟ 30 سنة. 30 سنة في سن طلبة العلم اليوم تعتبر بدايات للتمكن، لكنها عند إمام كالشافعي كانت قمة في الرسوخ العلمي وبلوغ الغاية. والسبب في ذلك أن الشافعي رحمه الله لما تربى بمكة وكان قد نشأ فيها يتيما وتعلم وتفقه في بدايات أسنان الطلب وبدأ حداثة العمر، لم يبلغ رحمة الله عليه سن 17 حتى أجاز له شيوخ الحرم وعلماؤه آنذاك بالجلوس والإفتاء في الحرم المكي في سن 17. فنبوغ وإمامة مبكرة وحذاقة وجودة فهم وذكاء، ثم إذن له من شيوخه وأساتذته وعلمائه أن يكون شيخا معلما ومفتيا. ولما تقول معلما ومفتيا في مكة وفي الحرم، وهذا يعني بين الحجيج وجموع المعتمرين وأمة الإسلام كلها التي تقدم مكة وتدخل بيت الله الحرام. ثم ارتحل رضي الله عنه إلى المدينة والتحق بالإمام مالك وطلب عنده العلم وقرأ عليه الموطأ وحفظه وتلقى عنه، فأخذ من مالك رحمه الله الفقه والحديث، فكان هذا مما قوى عود الإمام الشافعي أيضا في الفقه والحديث والدراية وهو لا يزال في سن مبكرة. فلما أن بلغ 30 فقد بلغ مبلغا عظيما رضي الله عنه في الإمامة والنظر في الأدلة، وكانت نشأته العلمية التي جمعت بين الأخذ عن شيوخ مكة وفقهائها ثم الارتحال إلى المدينة. وإذ أخذ عن الإمام مالك، فلك أن تقول أخذ فقه أهل المدينة، فقه الفقهاء السبعة الذين كان عليهم المعول في فقه الإسلام في على رأس السنة 100 إلى 94 من الهجرة. هذا كله هيئ للشافعي بيئة خصبة أن يكون على ذكائه وفطنته ونبوغه المبكر رحمه الله صاحب شأن في العلم وأي شأن. ثم لما ارتحل إلى بغداد والتقى بأصحاب أبي حنيفة وكبار تلامذته كمحمد بن الحسن والقاضي أبي يوسف، أخذ أيضا بالمجالسة والمناظرة والمدارسة، أخذ أصول المذهب وطريقتهم في الفكر ومنهجهم في النظر في الأدلة، فتلاقح في فقه الشافعي رحمة الله عليه فقه المذاهب السائدة آنذاك والفقهاء القائمين بالعلم وبالفقه والنظر في الدليل آنذاك. على كل، عبد الرحمن بن مهدي وهو شيخ أئمة الإسلام، يعني شيخ علي بن المديني وشيخ أحمد وشيخ إسحاق، يكتب رسالة إلى الشافعي يطلب فيها منه أن يضع له كتابا، أن يكتب له رسالة فيها معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ. هذه أركان للمسائل التي يحتاج إليها الأصولي والتي تعتبر أركان هذا العلم ومسائله الكبار: حجية القرآن ومعانيه، حجية السنة، الإجماع والنسخ، الناسخ والمنسوخ. فما كان من الإمام الشافعي رحمه الله إلا أن سطر رسالة ليست هي هذا الكتاب، سطر رسالة يحملها البريد، وكتب لعبد الرحمن بن مهدي جملا من أصول العلم في حدود ما طلبه رحمه الله، فجمع له صفحات وكتب له جملا كما قلت هي من مسائلها التي أشار إليها ابن مهدي في حاجته إليها، ثم أرسلها إليه. قيل كان بمكة وقيل كان ببغداد، فأرسلها إليه وحملها الحارث بن سريج، حمل الرسالة. والطريف أن الحارث بن سريج لقب فيما بعد بالنقال، وليس ذلك إلا لنقله رسالة الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي، فكان حدثا تاريخيا اكتسب به لقبا وأضيف إليه فعرف به. فحارث بن سريج حمل الرسالة، ثم بدا للشافعي رحمه الله بعدما فتح له هذا الباب، أعني باب كتابة هذه المسائل ولم تكن مستورة من قبل، فبدا له مشروع علمي ضخم كبير يستحق ان يتفرغ له الامام الشافعي وان ينتصب له وان يكتب فيه ما يصلح ان يكون كتابا علميا يرجع اليه طلبه العلم ويستفيدون منه. فبدا مشروعه الكبير في تاليف الكتاب الرساله. لم يسم الشافعي كتابه بالرساله، هو سماه الكتاب. واذا احال اليه في بعض كتبه كالام أو خبر الأحاد مثلا أو جماع العلم ونحوه يقول قلنا في الكتاب وأشرت في الكتاب، ولم يسمه الرسالة لكن الناس سمته بالرسالة. فالشافعي لم يسم كتابه بالرسالة، إنما يسميه الكتاب أو كتابي هذا أو كتابنا هذا، لم يضع له عنوانا محددا. لكنه لما نظر الناس إلى أن الكتاب كان في أصله رسالته التي بعث بها إلى عبد الرحمن بن مهدي، والرسالة التي بعث بها عبد الرحمن بن مهدي كانت قد وقعت عند أهل العلم بموقع حسن وتلقوها بقبول وصاروا يطلعون عليها ويطلبونها وينسخونها، فلما كانت بذلك الشأن نقل الناس اسم الرسالة من ذلك إلى الكتاب الذي ألفه الإمام الشافعي. ألف الإمام الشافعي رحمه الله كتابه هذا بمصر بعد أن نزل بها واستقر بها آخر عمره. وذلك أن الشافعي رحمه الله في رحلته العلمية كان قد تنقل بين مكة والشام وبغداد واليمن وبغداد مرة ثانية، ثم منها إلى مصر واستقر به المقام بها حتى مات رحمه الله سنة 204. إذن ألف الكتاب في الأربع السنوات الأخيرة من حياته، وهذا باصطلاح مؤرخين للعلم كما يقولون هو يعني بعد أن بلغ تمام النضج العلمي وتمام اكتمال الملكة التي ملكها رحمه الله في هذا العلم. وهذا إن دل فإنما يدل على مكانة الكتاب وجلالة قدره لما يؤلفه الشافعي رحمه الله في هذه المرحلة من العمر. ألف الكتاب ووضع فيه مسائله وبوبه وصنفه. فكان الكتاب بهذه المثابة اللبنة الأولى التي وضعها علماء الإسلام في التأليف في أصول الفقه على الإطلاق. ثم من يزعم في بعض الكتب أن هناك سبقا على الشافعي في تأليف رسائل في علم الأصول كان قد كتبها بعض أهل العلم، فنسب شيء منه إلى القاضي أبي يوسف أو إلى الإمام محمد بن الحسن أو إلى جعفر الصادق وغيرهم، لكنه ليس بين أيدينا شيء، لا قصاصة ولا رسالة ولا مسألة ولا كتاب ولا إشارة ولا نقل حتى إلى شيء من تلك الكتب بما يثبتها حقيقة علمية. فلم نعد إلا أن نقول إن رسالة الشافعي تاريخيا من سنة 204 لم نجد بين أيدينا معشر المسلمين في المكتبات ولا في المخطوطات ولا حتى في من نقل عن الكتب التي نقلت آنذاك شيئا ما يثبت أن هناك مدونا علميا في مسائل الأصول كان قبل الشافعي رحمه الله. فكان للشافعي بهذه المثابة قصد السبق في التدوين في علم الأصول. وضعه لكتاب الرسالة اكتسب أهمية من جهات متعددة أجملها فيما يلي. أولها أن المؤلف هو الإمام الشافعي نفسه وحسبك به، ولما يكون المصنف أو المؤلف أو الكتاب خرج من بين يدي عالم إمام ثقة يعرف الناس علمه وانتشر في الأمة فضله وكان له ما كان من القبول والأخذ والرواية وتلقي الأمة له، فهذا يدل على شأن عظيم للكتاب. فأنت تتكلم عن مصنف لا كالمصنفين، وعن مؤلف لا كالمؤلفين، هو الإمام الشافعي رحمه الله. ولما نتكلم أيضا عن الإمام الشافعي باعتباره مؤلف هذا الكتاب ومنه اكتسب الكتاب أهميته ومنزلته ومكانته، فإنه فوق علم الشافعي وفوق إمامته في الدين وفوق ما ذكرته من بعض الصفات التي خولت له وهيأت له أن يكون إماما يأخذ الناس عنه علما ضخما كبيرا دقيقا كالأصول، فإن الشافعي رحمه الله صاحب لسان عربي فصيح، وهذا له دلالة كبيرة في علم كالأصول، لأنه سبق وأن أشر في مجلس سابق أن من أهم أركان علم الأصول هو الإلمام والدراية التامة بلسان العرب، لأنك تتعامل في علم الأصول مع نصوص شرعية، مع الكتاب والسنة، مع القرآن والأحاديث، وهذه نزلت بأفصح ما يكون عليه لغة العرب. فالمتأمل في تلك الأدلة والمتعامل معها والمستنبط للأحكام منها يحتاج أول ما يحتاج إتقانا كبيرا للغة العرب ودراية كافية بها وإمامة بالغة القصوى في مسألة العلم بطرق الاستعمال ودلالات الألفاظ والتراكيب والسياق وما إلى ذلك. الشافعي رحمه الله ليس لأنه قرشي مطلبي فقط، لكنه مع ذلك اعتنى كثيرا في نشأته في بداياته بتعلم اللغة وهو عربي. الشافعي رحمه الله ولد في غزة ثم انتقل يتيما إلى مكة وتربى بها، نشأ أمه التي ربته ويذكر لها فضل عظيم في تربيته وتوجيهه لطلب العلم، ويذكر أنه في بداية الصباه لم يكن مقبلا على العلم وكان يشتغل بالخروج إلى البادية وتعلم الصيد وتعلم الرمي رمي السهام حتى إنه كان حاذقا فيها، فيذكر أنه إذا رمى السهام وتربارز فيها أو تنافس كان يصيب 10 من 10 أو 9 من 10، هذا أقل نتيجة يحققها 9 من 10 إذا حدد هدفا ورمى بالسهام، فإنه إذا أخطأ من 10 يخطئ واحدا وإلا يصيب 10 من 10. فكانت هذه نشأته، يخرج من مكة من أول النهار ويعود إليها في آخرها ويحمل على عاتقه قوسه متقلدا إياها داخل مكة مع آخر النهار. فيذكر في شأنه أنه دخل ذات مرة مكة فلقيه بعض أخواله في ذبه يضع يده على كتفه وقال مثلك ما ينبغي له أن يكون مشتغلا بهذه الأمور، لأن هذه أمور تافهة ومثلك ينبغي أن يكون شأنه أعظم. فوقعت الكلمة موقعها في قلب الإمام الشافعي فاتجه لطلب العلم والتحق بمسلم بن خالد الزنجي وغيرهم من علماء مكة من المحدثين الفقهاء وأكب على طلب العلم فأصبح كذلك. كان خروجه ذاك للبادية يحرص فيه على الخروج إلى قبائل هذين، فكان يأخذ عنها اللغة ويحفظ أشعارها، ويعد الإمام الشافعي في تاريخ دواوين الشعر أحد رواة شعر هذين راوية للشعر، يعني يحفظه تماما ويعرف ديوانها وأخبار شعرها، فبلغ بذلك درجة عالية من إتقان اللغة وحفظ الأشعار والدواوين. وأنت تجد حتى في كتاباته حتى هنا في الرسالة إذا روى بيتا ناقشه وصححه وأوله وفهم معناه وذكر رسول اللغة في لفظة ما واستعمالها ودلالاتها. أقول إمامة الشافعي حتى في اللسان العربي ليست لأنه عربي فقط، لكنه اعتنى أيضا بدراسة اللغة واللسان وحفظ الأشعار، وكانت هذه النشأة أكسبته رحمة الله عليه أكسبته أيضا إمامة كبيرة في الدراية، بل بلغ بالإمام الشافعي أن رجلا كالأصمعي إمام اللغة في عصر بلا منازع يذكر للشافعي إمامة في اللغة وأنه يحضر مجالسه يتعلم منها فيه. فكان الأصمعي يحضر مجالس الشافعي ما يريد الفقه للفقه ولا يريد ما يقرره الشافعي في مجالس المسائل، يتعلم منه اللغة. يقول فما جلست في مجلس عالم أرى فيه من الفصاحة وقوة اللغة وعدم اللحن كالشافعي. ويذكر أنه جلس وتعلم عنده، بل إذا أشكل على الأصمعي شيء من أشعار هذين على وجه الخصوص سأل عنه الشافعي وتثبت منه وتعلمه منه، بل يقول إنه جلس مجالس متعددة للشافعي، يقول فلم أحفظ عليه لحنة ولا خطأ في اللغة ولا كلمة. هذه الإمامة الكبيرة في لغة الشافعي رحمه الله التي كان يمتلكها هيأت له عناية كبيرة بالتعامل مع قواعد الاستنباط من النصوص، لأن قواعد لغة ودلالات لغوية، فبلغ في ذلك رحمة الله عليه المبلغ الكبير الذي هيأ له الإمامة بلا منازع. فنقول من أجل ما اكتسبه كتاب الرسالة وهو أول مصنف في الأصول أن مؤلفه الإمام الشافعي وحسبك به. وعندما تتكلم عن الإمام الشافعي بخصائصه ومزاياه وإمامته وعلمه رضي الله عنه فكل ذلك سينعكس أثره على الكتاب. الأمر الآخر أن من أجل مزايا الرسالة للشافعي كونه أول مصنف، فالريادة والسبق اللذان برز في كتاب الرسالة ينبغي أن تقف أيضا عندها بتأمل وافٍ. ما معنى أن يؤلف كتاب لم يسبق صاحبه إليه وأن يضع أصولا لعلم لم يسبق في تاريخ الدنيا أن أهل العلم كتبوا فيه؟ ماذا يعني هذا؟ يعني عبقرية، ويعني ذكاء متفردا، يعني تميزا في القدرة والملكة، لأنه من أصعب ما يمكن أن يكون في حياة البشر على مستوى العباقرة والأذكياء ودهات البشر، أصعب ما يكون أن يخرج فكرة مكنونة في الفؤاد فيستطيع أن يعبر عنها بعبارات يفهمها الآخرون. إذا كانت مجرد فكرة تلوح في ذهن صاحبها فيستطيع أن يعبر عما في نفسه الفكرة تلك الجائلة والدائرة، وهي شيء يعني لا تدري من أين يبدأ ومن أين ينتهي. فإذا استطاع صاحب الفكرة إمساكها ثم استطاع إخراجها واستطاع صياغتها وتدوينها فإن هذا غاية في العجب. ثم أن يكون هذا علما وليست مجرد أفكار وخيالات ولا خواطر، بل هي مسائل علم. وكما قلت لك ما قبل الشافعي كان العلم يتلقى استنباطا ووراثة تتلقاها الأجيال، أخذها الصحابة فكانت عندهم ملكة جلس إليهم التابعون فتفقهوا عنهم وأخذوا منهم وسمعوا منهم الفتاوى، وكان يتشرب منهج الصحابي من طول الممارسة. فأصحاب ابن مسعود تشربوا منهجه ليس على طريق الدروس كان يلقنهم فيها قواعد الأصول، ولا على مجالس كان يقرأ عليهم كتابا يدرسون فيه كيف دلالة الأمر ودلالة النهي وكيف يعمل لما تتعارض الأدلة وما هي طرق إثبات الناسخ لمعرفة المنسوخ. ما كان هذا علما يقرر على هيئة مسائل، لكن كان حديثا عن آيات، كانت فتاوى. فكان الرجل من طول الصحبة للصحابي والمجالسة له والأخذ عنه يتشرب منهجه ويأخذ طريقته في الاستنباط، لكن ما يستطيع أن يعبر. لماذا قلت إن الآية هذه تفيد كذا والحديث لا يفيد؟ ما الفرق بينهما؟ شيء ما هي ملكة لا يستطيع أن يعبر عنها، تماما كسائر الملكات التي يمتلكها أصحابها فيبلغون فيها الحلم. فلو قلت له علمني، من يعلمك جملا؟ يقول لك اصحبني وكن معي ولازمني وستتعلم، لأنه ما يستطيع أن يخرج لك شيئا محسوسا على هيئة عبارة مفهومة يعطيك إياها فتتعلم. لكن العلم في مسائل الأصول لما استحال كذلك إلى مسائل مقروءة وعبارات وقواعد تكتب، فهذا غاية ما يكون كما قلت في العبقرية والقدرة العقلية، وهذا أحد جوانب الإبداع في كتاب الرسالة للشافعي. هو تماما كما تذكر الإمامة مثلا في تقنين علم العروض، لما كان الشعر على لسان العرب ملكة، كان أحدهم إذا أراد أن ينشد بيتا جمع الفكرة أو المعنى الذي يريد أن يتكلم فيه ثم قال البيت وأنشده بيتين ثلاثة أربعة أصبحت قصيدة، يتفاوتون في جزالة اللفظ وقوة السبك وفصاحة الألفاظ، يتفاوتون فيه، لكن ما عندهم بيت مكسر ولا عندهم قوافي معدومة، كان البيت سليم وكانوا يقيمون الوزن إقامة سليمة. ومع هذا لما كانوا ينشدون الشعر على مختلف أبحره واختلاف أوزانه وقوافيه، ما كان عندهم أن الشعر يأتي على أنحاء وأن أوزانه تأتي على مجموعة من الأنواع، ما كان عندهم. فكان هذا ملك، كانت هذه صنعة العرب وهذا لسانه. فلما يأتي إمام ويحاول أن يصبر غور تلك الأبيات كلها وقصائد العرب ثم يستطيع أن يحصرها باستقراء تام فيجد أنها لا تخرج على أوزان محددة، ثم يستطيع أن يمسكها ويصوغها ويقننها في قواعد ويسميها بأسماء، هذه عبقرية. لما كان علم النحو واللغة كلاما تتلفظ به العرب فكانوا يرفعون الفاعل وينصبون المفعول، يرفعون المبتدأ وإذا دخل أحد النواسخ غير في المبتدأ والخبر إلى آخره، فكان كلاما يتكلم به الناس. فأن تجعل ذلك على شكل قوانين وقواعد وتقسم الكلام إلى أنواع والجمل إلى أنواع ثم تعطي كل شيء طريقته وحكمه وإعرابه، هذا أيضا ليس بالصنيع السهل. فلما يقال في الخليل بن أحمد وبالأسود الدؤلي وغيرهم ممن قنن العلوم بعد أن لم تكن وأخرجوا تلك الأمور التي كانت ملكات على شكل قواعد وعلى شكل كتب تصنف وعلى شكل علوم تدرس، هذه إمامة فذة. ولما تقرأ في سير هؤلاء أبو الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد والإمام الشافعي تجد أنهم موصوفين بذكاء كانوا يتميزون به على باقي طبقتهم وأقرانهم. هذا الذكاء والفهم والاستنباط بعد توفيق الله جل جلاله هو الذي هيأ لأحدهم العبقرية التي نتحدث عنها. فإمامة الشافعي رحمه الله هيأت له أن يكتب الرسالة فيضع فيها قوانين وقواعد الاستنباط ويقسم العبارات بكلام لم يسبق. من درس منكم الأصول إذا فتح كتاب الرسالة وسنقرأ نماذج منه الآن ويتكلم عن صيغ العام والخاص ويقول العام منه عام يراد به العموم ثم يخصص منه عام يراد به في ظاهر اللفظ العام لكنه الحقيقة مراد به الخاص، ستقول هذا نعم أعرفه لأنك تتكلم على بعد 1430 سنة درسته في كتب. لكن قبل أن يكون هذا مكتوبا في كتاب وقبل أن يخرج على شكل مسألة مكتوبة ثم يأتي بها الشافعي ويكتب ليست مسألة ولا مسألتين ولا خاطرة بل علم قائم في رأسه وبدأ يصنفه ويرتبه. ليس العجب في مجرد الفكرة وأن يجمع بينها، لا، هو نظر كامل في الشريعة وأبواب الأحكام وأبواب الفقه، ثم يستخرج من تلك المسائل قواعد ويرى أنه يستطيع أن تطبقها على كل أبواب الفقه، ثم يخرجه على شكل تطبيقات ويضرب لك أمثلة، ثم بعد ذلك كله جودة الترتيب وحسن التنظيم لمسائل الكتاب التي تجعل قارئه ومتعلمه يبدأ من خطوة ثم ينتقل إلى الثانية التي تليها فيتم الكتاب وقد تسلسل بمنهجية منطقية مرتبة، استطاع أن يخطو خطوات للأمام وأن يفهم ما يراد في مسائل هذا العلم. سيطول الكلام لو جلسنا نعدد جوانب التميز في رسالة الشافعي، فهي فصيحة اللفظ قوية المبنى مستوفية المسائل. على كل، فالتصنيف المبكر عادة في العلوم يشوبه كثير من النقص والخلل، هذا في كل علم، بدايات التصنيف في العلوم يشوبها نقص، يشوبها خلل، يشوبها شيء من عدم الاكتمال، وهذا طبيعي جدا باعتباره الخطوة الأولى، ثم تتوالى خطوات التحسين على أيدي العلماء جيلا بعد جيل حتى يكتمل هذا العلم. لكن رسالة الشافعي جاءت على نحو مغاير، فليس فيها الخلل بمعنى الخلل، بمعنى أنه يمكن أن يستدرك عليه أشياء وينتقد في أشياء وتسد من خلال الممارسات في التأليف حتى تسوى فيها جوانب الخلل في الكتاب، لا، وليس فيها جوانب النقص بمعنى أن أبوابا من علم الأصول ومهماته لم تكن موجودة في الرسالة. نحن لا نزعم أن رسالة الشافعي حوت كل القواعد التي يحتاج إليها الأصوليون، لكن في الجملة جمعت أصول هذا العلم، فجاءت المسائل من بعده وجاءت مناهج التعريف من بعده تأخذ منح التوسع والانتشار والتبويب والتفريع ليس إلا، لكن في الجملة استوت مسائل هذا العلم في كتابة رسالة للشافعي رحمه الله، فكان كما قلت سبقا وإمامة وريادة وشيئا ما من الاكتمال شبه التام الذي هيأ لأن يكون كتاب الرسالة كان ولا يزال إلى اليوم بين أيدي طلبة العلم وعند الأصوليين على وجه الخصوص مرحلة لا يحسن تجاوزها. ومن الخطأ المنهجي البالغ، وأقولها بكل صراحة، من الخطأ المنهجي الفادح عند طلبة العلم والمتخصصين على وجه الخصوص أن يعتنوا بدراسة علم الأصول ويهتموا به ويدركوا أهميته ثم يقبلوا على تعلمه وحفظ بعض المتون فيه ودراسة بعض الكتب، ولا يكون بخلد أحدهم يوما ما أن يقرأ رسالة الشافعي أو يدرسها ولا يمر بها إطلاقا، بل بعضهم ما اقتناها أصلا وليست في مكتبته، وإذا رجع إليها رجع إليها رجوع الباحث الذي يرجع إلى المسألة فينظر ماذا قال فيها الشافعي. حق من أراد أن يكون متبحرا، وإن شئت فقل بمصطلح اليوم متخصصا في علم كالأصول، أن يكون أولى مهماته قراءة الرسالة للشافعي، قراءة فيها درس وتأمل وفهم واستنباط، لأنك ترسم الخط من البداية في أول كتاب صنف. لو كان الكتاب كثير الخلل عظيم النقص قليل الجدوى غير مهم، ولو كان المؤلف ليس في إمامته كالشافعي لكان يحق لنا أن نزهد في الرجوع إليه والبدء به. أما أن يبلغ طالب العلم درجة متقدمة في الدراسة في أقسام الشريعة مثلا أو الفقه والأصول أو في طلب العلم جملة حتى لو في غير الدراسات الرسمية أو المنهجية المرتبة، ثم يرتقي إلى درجة البحث في مسائل العلم أو يتخصص فيعد فيها رسائل علمية لمراحل الدراسات العليا، وأيضا لم يكتب له أن يقرأ كتاب الرسالة ولا يبدأه من أوله إلى آخره ويدرسه دراسة متأنية فاحصة، فهذا خلل. ما معنى أن يحفظ بعض طلبة العلم بعض المتون فيحفظ الورقات أو متنها أو يحفظ مختصر ابن الحاجب أو جمع الجوامع للسبكي ويكون قد درس له شرحا وشرحين؟ وهذا في عرض المتخصصين إتقان لا بد منه، أن يكون له عناية ودراية بمتون هذا العلم ومسائله وشروحه، وأن يكون على معرفة بما يقوله الأصوليون في تلك المسائل. لكن أقول إذا كان هذا على حساب العناية بالرسالة للشافعي فهو خلل ينبغي التنبيه عليه والوقوف عنده. موضوعات الرسالة التي وضعها الإمام الشافعي في عناوينها يعني يمكن نجملها كالتالي: بعد المقدمة ذكر البيان وأنواعه، تحدث عن القرآن ومكانته في التشريع ثم تناول مسائل العموم والخصوص وبعض صيغه، انتقل إلى الحديث عن السنية وحجيتها، ثم تحدث عن النسخ وأنواعه، تكلم عن بيان السنة للكتاب، ثم انتقل إلى ما أسماه بعلل الأحاديث، تكلم بعدها عن بيان السنة للسنة، ثم انتقل في الدلالات إلى النهي، وتحدث بعد عن خبر الأحاد وحجيته، تناول بعده مسائل الإجماع، ثم تكلم عن القياس والاجتهاد والاستحسان والاختلاف في الأحاديث، ختم ذلك بحجية أقوال الصحابة والعمل عندما تنقل الرواية عن بعض الصحابة اجتهادا لا في مسألة لا نص فيها. هذا الترتيب المجمل وضعه الإمام الشافعي رحمه الله لكتابه الرسالة، وقد سار فيه على ترتيب منهجي وتقسيم كما قلت منطقي مقبول جدا لمباحث الكتاب. عادة يترجم بعنوان للباب والمسألة التي يتكلم فيها، يقول باب كذا باب كذا، وعلى طريقة واضحة يفهمها طلبة العلم من غير حاجة إلى شرح. يستشهد كثيرا، وهذه أهم مزايا الكتاب، إذا ذكر قاعدة أو مسألة مثل لها بتطبيقات وأمثلة من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. اشتماله على جل أبواب الأصول، طريقته التي استخدمها في التصنيف فيها أسلوب الحوار، قال كذا فقلت له كذا، قيل إما إنه كان يحكي مدارسة ومناظرة مع شخص كان يجلس وإياه ويتكلم معه، وقيل إنه يصوغها على طريقة المحادثة والحوار لتكون أقرب إلى الفهم. الآن سأقرأ على مسامعكم مقطعا من مقدمته رحمة الله عليه في الرسالة، ومبحثا أو مبحثين من مسائل الكتاب، لتقف فقط على لغة الشافعي ومنهجه. وأعيذكم بالله أن تكون هذه أول وآخر كلمات تسمعونها من الرسالة، هي أوائل لكن ينبغي أن يكون بعدها دراسة وعناية به. قال رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول تلميذه الربيع بن سليمان وهو يروي هذا الكتاب عنه: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. واضح صح؟ جدا، هي لغة عربية فصيحة جزلة. أعيد العبارة لأنك لم تتكلف إلا في متابعة عود الضمير وربط الجمل بعضها ببعض، لكن العبارات المنطقية والجمل غير العربية خالية تماما، وليس فيها أي لفظ على الإطلاق، لأن الزمن متقدم على زمن ترجمة الكتب المنطقية ودخولها في تصانيف علماء المسلمين. قال رحمه الله: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه. يعني أنت لما تشكر الله على نعمة، شكرك لله هي نعمة ساقها الله إليك، ولولا أن أنعم عليك بالشكر ما شكرته. قال: إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. قال: ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله بعثه والناس صنفان: أحدهما أهل كتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم، فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كفرهم فقال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، واستمر في سرد عدد من الآيات التي تذكر كفر أهل الكتاب. قال: وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله،

يجمع الآيات التي ربما كان في ظاهرها شيء من التعارض، ثم هي أورثت خلافا عند بعض الفقهاء. يعني هذه مرأة مات عنها زوجها وهي حامل، فإن نظرت إلى كونها متوفى عنها زوجها ينطبق عليها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وإذا نظرت إلى أنها حامل ينطبق عليها قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هل تلحقها بهذه الآية أو بتلك، أو تجمع بين الآيتين كما روي عن ابن عباس في رواية ثم رجع عنها أنها تعتد بأبعد الأجلين، إن كانت حاملا تنظر كم شهرا مضى من حملها، فإن مضى منها شهران وبقي سبعة، السبعة أكثر من أربعة أشهر، إذا تعتد بعدة الأجل بوضع الحمل، وإن كان بقي لها من حملها شهر وهو أقل من أربعة أشهر يعطيها حكم الأربعة أشهر، فيقول تعتد بأبعد الأجلين. هذا القول الذي يروى عن ابن عباس وثبت عنه الرجوع عنه رضي الله عنهما هو عمل بالجمع بين الدليلين. يقول الشافعي فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفا عنها أتت بالعدتين معا كما أجدها في كل فرضين جعل عليها أتت بهما معا، فلم يعني يقول المفترض أن تعتد بالعدتين، هذا فرض وهذا فرض، تجمع العدتين معا. يقول فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث وقد وضعت بعد وفاة زوجها بأيام قد حللت فتزوجي، دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور إنما أريد به من لا حمل به من النساء، وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة. وعلى هذا الطريق في الوضوح وعدم التكلف في العبارة والفهم الواضح من الألفاظ والدلالات كان يسير رحمه الله في سياق تلك التقريرات التي ذكرها. أذكر مثالا أختم به، قال وجه آخر يعني من الجمع بين النصوص وكيف يكون الحديث في مسألة واحدة له أكثر من وجه، قال وجه آخر يتحدثنا في باب النسخ. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، يعني أصيب في جانبه الأيمن عليه الصلاة والسلام، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه رواية وانتهت. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال وهذا مثل حديث أنس، وإن كان حديث أنس مفسرا وأوضح من تفسير هذا. أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، هذا متى؟ في مرض وفاته، قبل وفاته بأيام، أنه خرج من في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. وبه يأخذ الشافعي، يعني يأخذ بهذا الحديث ويصرح بمذهبه الآن. ليش أخذ بهذا الحديث؟ لأن الحديث الأول قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، نهاهم لما صلوا خلفه هم قيام، نهاهم قال صلوا جلوسا، وفي هذا الحديث صلى جالسا هم يصلون قياما. قال الشافعي وبه يأخذ الشافعي. قال وذكر إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مثل معنى حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وأبو بكر قائما يصلي بصلاة النبي وهم وراءه قياما. قال والآن يناقش فقه الحديث. فلما كانت صلاة النبي في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما استدللنا على أن أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فيه، فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما ناسخة، لأن يجلس الناس بجلوس الإمام. من أين استنبط النسخ؟ من تأخر الحديث، يقول هذا في آخر الوقائع وذاك كان قبل، فاستدل بذلك على أن الحديث الأخير هذا ناسخ لقبل، وكان في ذلك دليل بما جاءت به السنة وأجمع عليه الناس من أن الصلاة قائما إذا أطاقها المصلي، وقاعدا إذا لم يطق، وأن ليس للمطيق القيام منفردا أن يصلي قاعدا. فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى في مرضه قاعدا ومن خلفه قياما، مع أنها ناسخة لسنته الأولى قبلها، موافقة سنته في الصحيح والمريض وإجماع الناس أن يصلي كل واحد منهما فرضه، كما يصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعدا والإمام قائما. وهكذا نقول يصلي الإمام جالسا ومن خلفه من الأصحاء قياما، فيصلي كل واحد فرضه ولو وكل غيره كان حسنا. يعني الإمام إذا كان مريض وما يستطيع يقف يصلي جالسا لمرضه، يوكل غيره يصلي قائما أحسن. قال: وقد أوهم بعض الناس فقال: لا يؤمن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، واحتج بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب الرواية عنه لا يثبت بمثله حجة على أحد فيه لا يؤمن أحد بعد جالسا، فضعف الحديث وذكر عدم صحة الاحتجاج به، ثم استمر رحمة الله عليه في سرد طريقته. هذه طريقة الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة من أوله إلى آخره، يسوق المسألة، الحديث، يستنبط القاعدة، يشير لك إلى المأخذ في النسخ إن كان نسخا، في الجمع، في الترجيح، في القول بصيغة العموم وما إلى ذلك، كلها مشت على طريقة واضحة سهلة الأسلوب، تنبئك عن أن كتاب الرسالة للشافعي جدير العناية عند من يدرس علم الأصول أو من يختص به على وجه الخصوص. وبعد، كان هذا الحديث سلسلة في استمرار حديثنا عن مسيرة علم الأصول في تاريخ المسلمين، بعد أن كان علما متوارثا مأخوذا بالتلقي والمشافهة أضحى الآن مسطورا ومصنفا. بعد الرسالة اتجه أهل العلم إلى جمع مسائل وكتابة قواعد، وبدأ بنيان علم الأصول يزداد شيئا فشيئا، وهكذا استمر العمل في مصنفات علم الأصول حتى أضحى علما كبيرا ضخما، وله المناهج والمذاهب المختلفة، وله المصنفات المتعددة. كل ذلك سنأتي على ذكره تباعا بمشيئة الله تعالى. قبل أن أختم بذكر بعض الأسئلة، أحب أن أقول إن بما أننا سيدخل الطلاب في الانشغال بالاختبارات في الأسابيع المقبلة، والمشكلة أن اختبارات الجامعة تبدأ الأسبوع القادم والمدارس بعدها بأسبوع، فثمة أسبوع مشترك وهو الأسبوع الثاني من الآن. الأسبوع القادم ينفرد به الجامعيون، والأسبوع الثالث ينفرد به أصحاب المدارس، في المجموع ثلاثة أسابيع، ولا نريد فيها أن يقف الدرس في الوقت الذي لا نريد فيه أيضا أن يستمر ويضيع أو يفوت على بعض الحريصين شيء ما بسبب الانشغال بالاختبارات. فجمعا بين المسلكين بدا لي وفقكم الله أن أستمر في الأسابيع الثلاثة القادمة بطريقة لا يؤثر معها إن شاء الله غياب من غاب، ليس حتى على الغياب بقدر ما هو مراعاة وتقدير للضرر. سيكون حديثنا في الأسابيع الثالثة القادمة إن شاء الله هو حديث عن ما بعد الرسالة للشافعي على وجه الإجمال، وشيء من الحديث عن أعلام الأصوليين وجهودهم في التصنيف في الأصول. سنتكلم عن رؤوس من اعتنى بعلم الأصول تصنيفا وتدوينا وكتابة وأثرهم في هذا العلم، حتى إذا انتهينا وفرغنا التقينا بعد الاختبارات إن شاء الله. وموعد تحديدا هو ينبغي أن يكون يوم يعني الذي سنستأنف فيه درسا متتابعا إن شاء الله تعالى. هو اليوم 11، لأن الآن 3 أسابيع، والسادس والعشرين من صفر، ثم الرابع من ربيع، والحادي عشر من ربيع. المفترض أننا في اللقاء الثالث وهو 11 من ربيع الذي هو الأسبوع الثاني في اختبارات المدارس أن نتفق على الطريقة التي سنسلكها بعد إن شاء الله تعالى للحديث عن متن وكتاب نقرره ونتفق عليه نشرع فيه في الأسابيع التالية بعون الله. هذا يقول: هل هناك شروح على كتاب الرسالة؟ الشروح التي بلغتنا ليست كثيرة، وليس شيء منها بين أيدي الناس اليوم، يذكر فيها 3 أو 4 شروح، من أقدمها شرح الصيرفي على الرسالة، وبعض الشروح الأخرى لكن ليس شيء منها موجود مطبوع أو حتى مقطوع ليعتني بها الناس ويخرجوه. يقول: بما أن الشافعي وضع الرسالة بالاستقراء هل إعراضه عن المقدمات المنطقية من باب سد الذريعة؟ لا، لكنه قبل أن يستشري علم الكلام أو المنطق وقبل أن يتفشى في الأمة كان تأليف الشافعي للرسالة، فلم تكن المسألة آنذاك يعني معلومة أو كان الناس يدرجونها في مقدمات العلوم. طيب، هذا سائل آخر يسأل عن بعض الكتب والمتون في الورقات وفي غيرها. أنا سأؤجل هذا للحديث إن شاء الله فيما بعد عندما نتكلم عن أعلام الأصوليين وجهود في التأليف يتبين من خلاله بعض مراتب الكتب ومنزلتها في هذا الفن، ويمكن أن نرسم خارطة تصلح أن تكون منهجا يسير عليه الراغب في دراسة العلم متتبعا فيه بعض المراحل خطوة خطوة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لي ولكم وارزقني وإياكم فهما وسدادا وتوفيقا ورضا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.